تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أتى حديث ضعيف ضعفه بعض أهل العلم وحسنه آخرون، وهذا الحديث في فضائل الأعمال وبعض السنن، فهل يكون تحسين البعض له عاضدا للعمل به؟ هذا حتى لو ما حسنه بعض العلماء، لو قالوا أنه ضعيف فلا يلغى، يعمل به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب، يعمل به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. أما إذا حسنه بعض العلماء هذا أقوى، وقد يرتفع إلى درجة الحسن لغيره. نعم.